بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن الكتاب وما أدراك ما عليون يشهده المقربون تحرق في وجوههم نظرة اللعين إن الأبرار يسقون من رحيق مختوم ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كتاب لبني لفي علي Thank you. Thank you. الحمد لله.